بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى عن المدود. المدود هي هامة جدا، وما من سطر في كتاب الله تعالى إلا وفيه عدة أنواع من أنواع المد، إذن وجب علينا دراستها بإتقان حتى لا نخطئ في كتاب الله عز وجل. المد، قبل أن نتعرف عن المد دائما نذكر المد أو المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي. المد لغة المط، عندما يكون معك مثلا أنت تمشي على الأرض وتقول لمن بجوارك مد، مد يعني أطل الخطوة يعني مط، فالمد لغة المط أو الطول والزيادة، واصطلاحا إطالة زمن الصوت بحرف المد عند ملاقاته لهمز أو سكون. إذا كان حرف المد وهي الحروف الثلاثة الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، الألف ولا يكون ما قبلها، هذه تسمى حروف المد. إذا أتى بعدها سبب مثل وجود همزة أو وجود سكون فإننا نطيل هذا المد. وقبل أن نتكلم على المدود وتفصيلتها سنتكلم على زمن الحركات. عندما نقول أن المد هذا يمد بمقدار حركتين أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك، يكون المد بمقدار حركتين أو أربع أو ست حركات حسب نوعه. وفيه تفصيل في المطولات، منهم من قال المد أربعة وخمسة وثلاثة وغير ذلك، نحن لسنا بصدد يعني ذكر التفصيلات التي تشغل القارئ عن المراد. نحن الآن نقسمه، جعلنا المد على ثلاثة مراتب هي القصر والتوسط والمد. وعندما أقول القصر أقصد به حركتين، وعندما أقول التوسط أقصد به بمقدار أربع حركات، وعندما أقول الطول أقصد به المد بمقدار ست حركات. ويعبرون عن الحركة، يعبرون عن الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك، سواء أكان متحركا بفتحة أو ضمة أو كسرة. كأن تقول سواء الحرف كان متحرك تقول با، هذا هو زمن الحركة، با بي بو. عندما تقول الحركة تضاعفها وتجعلها حركتين فكأن تقول الحركة جعلتها حركتين، با با، بدلا من أن تقول حركتين با با، تمد صوت الفتحة بمقدار زمنها بالمقدار الذي نطقت به فيصير ألف. بمعنى آخر أن الحركة الحركتان عبارة عن حركتين متحركتين بجوار بعضهما، كأن تقول بابا أو تقول الألف هو امتداد للفتحة والياء امتداد للكسرة والياء والواو امتداد للضمة، بابا تقول با، بي بي بي، بو بو بو. وهنا قدرنا الحركتين، والحركتان تقدر بالألف من كلمة قال. البعض يقول أن الحركتين تقدر أو الحركة تقدر بقبض أو بسط الإصبع، هذا الكلام غير منضبط، لأن من الناس من هو شاب وعنده قوة وسريع الحركة، ومن الناس من هو شيخ كبير قبض إصبعه بصعوبة، ومن الناس من هو طفل صغير بأسرع من الجميع. فكيف تقدر قبض أو بسط؟ هل يعني في هذه الحالة تقول وينبغي أن الذي يقدر الحركات ينبغي عليه أن يكون عمره كذا وسنه كذا ومواصفاته؟ هذا كلام غير منضبط. عندما تقول كلام لا يحتمل شيئا آخر، فالحركة لا تقدر بقبض أو بسط الإصبع، ولكنها لها أزمنة محددة عند العلماء. فقلنا الحركة الزمن الذي تستغرقه في حرف في إخراج حرف متحرك باء، وإذا قلنا ألف عبارة عن حركتين باء باء أو امتداد للفتحة، وإذا أو بمعنى آخر تستطيع أن تقدر الحركتين بالألف من كلمة قال. عندما تقول قال هذا الألف هذا هو الحركتين. طب أنا أريد الآن أن أقول أربع حركات، قا هذه حركتين، لو الواو دي كمان أيضا بمقدار حركتين، قالوا قالوا أي كده أربع حركات، عايز أقول ست حركات، قالوا يا، عايز أقول ثمانية، قالوا يا مو، عايز أقول عشرة، قالوا يا موسى، وهكذا. بس نحن أقصى مد عندنا هو ست حركات. يبقى الحركتين تقدر بالألف من كلمة قال، هذا ضبط محدد. إذن أنا أريد أن تقول مثلا كلمة السماء بمقدار أربع حركات. السماء عندما تريد أن تنطقها تجعل شخص آخر يقول كلمة قالوا في الزمن الذي يقول فيه كلمة قالوا، تكون مددت بمقدار أربع حركات. يبقى هذا هو مقدار المد. إنما مش تمد، البعض يقول مد لحد السقف لحد السماء، هذا لا لا لا، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني. المسألة ليست يعني بلا ضوابط وبلا حدود، لا، المسألة مقدرة ومحددة بأزمنة محددة معلومة ومنقولة إلينا بالتواتر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. إذن تستطيع الخلاصة أن تقول المد بمقدار حركتين يقدر بما تقول هذا زمنه ألف، أربع حركات هذا زمنه ألفين، ست حركات زمنه ثلاث ألفات. إضافة إلى تقدير المد أو تقدير زمن المد يتناسب مع سرعات القراءة أيضا، هذا ذكرناه في الغنن ونذكره هنا أيضا، في أن المد عندما تقول مد بمقدار ست حركات وأنت تقرأ بطيء، قل أتحاجوننا مثلا، عندما تقول أنت تقرأ بسرعة فتريد أن تنجز فتقول قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا، فالزمن اختلف. هذا التقدير يتناسب مع سرعات القراءة. يبقى إذن المدود هذا هو الحكم عندما تقرأ بالقراءة المعتدلة، أما إذا اختلفت سرعتك، وسوف نذكر سرعات القراءة إن شاء الله مستقبلا بعد أن انتهى من الأحكام سوف نذكرها، لأن القرآن يقرأ على ثلاثة مراتب، أقصد بالمراتب أي سرعات القراءة، ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل في وقته. والمدود البعض يقسم المدود إلى أقسام، وتقول المد الأصلي والمد الفرعي، وهذا يخرج منه كذا وهذا يخرج منه كذا، وتجعل الإنسان في متاهات، يعني لا يستطيع أن يعني يعرف موقعه من المد أين هو. فنحن سنذكر المدود على أقسامها، بدلا من أن نقول أن المد أصلي وفرعي والأصلي كذا والفرعي كذا وهكذا، سنذكر أنواعا للمد ونتكلم على كل مد. والخلاصة الذي يكفيني ويكفيك هو أنك تعرف أن هذا المد اسمه كذا ويمد بمقدار كذا، والمواصفات هكذا بس، لا يحتاج إلى فرعي وأصلي وكذا وكذا. المد قبل أن نتكلم في الأقسام المد سوف نتكلم على المد الطبيعي. إيه هو المد الطبيعي؟ المد الطبيعي هو أن يأتي حرف المد إن كان ألف يكون قبله مفتوح، وإن كان ياء يكون قبله مكسور، وإن كان واو يكون قبلها مضموم. إذا أردت أن تنطق بمثال للمفتوح تقول والضحى، الألف من كلمة الضحى، والضحى قبلها حاء مفتوحة. إذا أردت أن تنطق بالمكسور تقول في الياء، هذه تسمى مدية لأنها ياء ساكنة قبلها مكسور. إذا أردت أن تقول حرف مضموم تقول قالوا لو هنا الواو ساكنة مضمومة قبلها، هذا هو المد الطبيعي. يعني بمعنى آخر هو التي لا تقوم ذات الحرف إلا به. المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب. ويمد يعني ما لا يتوقف على سبب، يعني لا يشترط أن يكون بعد يعني لا يشترط أن يكون بعده همز أو سكون، فقط حرف المد ألف مفتوح ما قبلها، ياء مكسور ما قبلها، واو مضموم ما قبلها، هذا اسم مد طبيعي. إذا أتى بعده بقى همزة أو سكون له تقسيمات أخرى سنتكلم عنها الآن إن شاء الله. ويمد هذا المد اللي هو المد الطبيعي بمقدار حركتين، قا ده اثنين، لو ده أربعة، قالوا ده اثنين وده اثنين، إذا مجموعهم أربعة. وينقسم المد إلى أقسام كثيرة سنذكر منها. المد اللازم، القسم الأول من هذه المدود يسمى المد اللازم، والمد الواجب، والمد الجائز، ومد البدل، والمد العوض، ومد اللين، ومد الصلة. سنتكلم الآن على المد اللازم. المد اللازم ينقسم إلى قسمين، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. المد اللازم الكلمي أيضا ينقسم إلى قسمين، مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل. المد اللازم الكلمي المخفف ما هو؟ هو أن يأتي حرف المد بعده حرف ساكن سكونا أصليا. ما معنى سكونا أصليا؟ يعني ساكن في حال الوصل وحال الوقف. إنما عندما أقول سكونا عارضا في هذه الحالة يعني سكن بسبب الوقف، أما في حال الوصل فيكون متحركا. فعندما أقول سكون أصلي يعني سواء أنا وصلت أو وقفت كلاهما ساكن. وهذا معنى قول الناظم يقول ساكن حالين في بداية الأبواب، في بداية الباب يقول والمد، يعني أي وأقسام المد يتكلم عليها، والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. فبدأ في الكلام على المد اللازم فقال فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، يعني وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا في حال الوصل وحال الوقف. ولذلك قال ساكن حالين. مواضع المد اللازم الكلمي المخفف في القرآن الكريم لا يوجد إلا في كلمة واحدة في القرآن الكريم في موضعين، في سورة يونس الآن. كلمة الآن هي عبارة عن كلمة الآن، الآن فقط من غير شيء. الآن هذه عبارة عن لام التعريف بعدها آن، آن، ولام التعريف هي عبارة عن همزة وصل بعدها لام ساكنة، واجتلبوا همزة الوصل حتى نستطيع أن ننطق باللام الساكنة الآن، فلا تستطيع العرب لا تبدأ بساكن، فإذا كانت الكلمة أولها ساكن استجلبوا لها همزة الوصل متمثلة في صورة الألف حتى يستطيع أن نطق بهذا الساكن فيقول أل. عندما أتكلم أقول أنا ذهبت إليه الآن، يعني بالإخبار، وأريد أن أستفهم عن هذا الخبر فيقول ذهبت إليه الآن فتقول له الآن، فهذا يكون بالاستفهام. همزة الاستفهام هذه إذا وقعت همزة الاستفهام، إذا وقعت همزة الوصل بين همزة الاستفهام وبين اللام الساكنة فإننا لنا فيها حالتان. المد بمقدار ست حركات ويسمى مد لازم لأن أن أبدلنا هذه الهمزة، وإن همز مد بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، يعني ابدل هذه همزة الوصل مدها وابدلها ألف، وبالتالي يكون ألف بعدها لام ساكنة فتمد بمقدار 6 حركات، فامدده مبدلا. فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. هذا كلام الإمام الشاطبي، يعني بمعنى أن همزة الوصل إذا وقعت بين همزة الاستفهام وبين اللام الساكنة فإننا نبدل همزة الوصل إلى ألف ونمدها بمقدار 6 حركات. هذا وجه. وهناك وجه آخر بتسهيل هذه الهمزة، فتقول آه، ولكننا إذا أبدلنا الهمزة ألف نمدها بمقدار 6 حركات، وإذا سهلنا يكون فيها القصر لا يكون فيها المد. لا تقول آه الآن، لا، قل الآن، هذا بالإبدال، أو بالتسهيل تقول الآن آه، مثل أعجمي تقول أعجمي. وهذا المد يسمى مد لازم كلمي مخفف. لماذا مخفف؟ لأن بعدها حرف ساكن فقط. طيب، إذا أتى بعد هذا الحرف، بعد حرف المد، حرف مشدد، في هذه الحالة يسمى مشدد. والمد سواء كان المد اللازم الكلمي المخفف أو المثقل أو المد المتصل أو غيره، كل هذه الضوابط ينبغي عليك أن تتلقيها على شيخ متقن، وخاصة التسهيل، لأنك بمجرد السماع فقط لا يكفيك، تسمع ثم تحاول أن تطبق ثم تذهب إلى شيخ تسمعه ما قرأت حتى يكون قراءتك متقنة إن شاء الله تعالى. القسم الثاني من أقسام المد اللازم، قلنا المد اللازم الكلمي ينقسم إلى قسمين، كلمي مخفف وكلمي مثقل. الكلمي المثقل أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد، مثل تقول ولا الضاء، ضاء أدي حرف الألف بتاع ضاء، لين، ولا الضالين، اللام هنا مشددة فتمدها بمقدار 6 حركات. أتحاد أدي حرف المد بعدها حرف الجيم المشددة، جون حرف المد وهو الواو بعده نون مشددة، يبقى تمد كل منهما بمقدار 6 حركات. أتحاجوني، يبقى المد اللازم الكلمي سواء كان يعني في من الممكن أن يأتي كلمة واحدة، مثل يعني ولا الضالين أتى في كلمة واحدة، وممكن يأتي مدين، مد ومد في كلمة واحدة، مثل أتحاجوني أتحاج، هذا مد لازم، وآخر جوني هذا حرف المد بعده نون مشددة، فهناك مدين لازمين في الكلمة الواحدة. طيب، القسم الذي بعده المد اللازم الحرفي. تكلمنا على المد اللازم، قلنا أنه قسمان، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، الكلمي مثقل ومخفف ومثقل. والآن نتكلم على المد الحرفي اللازم الحرفي. المد اللازم الحرفي ينقسم إلى قسمين، مد لازم حرفي مخفف ومد لازم حرفي مثقل. قبل أن نتكلم عليهم بالتفصيل سنتكلم على الحروف المقطعة في القرآن الكريم. الحروف المقطعة البعض يسميها الأحرف النورانية، ويعني مسميات متعددة، وهي التي في فواتح السور القرآنية مجموعة في قول نص حكيم قطعا له سر، النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والطاء والعين والألف واللام والهاء والسين والراء. هذه الأحرف لها أحكام خاصة. تنقسم هذه الأحرف إلى 3 أقسام. قسم لا مد فيه، عندما تقول ألف لام ميم. ألف هذا القسم، كلمة ألف نفسها عندنا شيء يسمى شكل الحرف، وهو تجده ألف مرسوم ألف هكذا، وهناك شيء اسمه اسم الحرف، نحن ننطق هذه الأحرف باسمها، تقول نون نون واو نون، تنطقها كما هي مكتوبة. ألف تنطقها كما هي مكتوبة، ألف همزة لام فاء، ميم ميم ياء ميم، سين سين ياء نون، وهكذا. فتقول ألف. هذا القسم لا مد فيه، وسبب مدنا في هذه الأحرف عندما تقول لام هو عبارة عن حرف اللام بعده ألف بعده ميم ساكنة، فبسبب حرف الألف الذي بعده ميم ساكنة مددنا وقلنا لام، بسبب سكون هذه الميم سكونا أصليا في هذه الحالة مددنا. يبقى سبب المد عندنا هو أن هذه الأحرف في أوسطها، الكلمة في أوسطها حرف مد، فمددناه بسبب ذلك. فإذا لم يوجد فيها حرف مد فلا مد فيها، مثل أن تقول ألف همزة لام فألف. لذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وما في ألف من حرف مد فينطلى، يعني ليس فيها في وسطها حرف مد حتى نمدها. ألف قسم لا مد فيه، وهو حرف الألف ليس في وسطه حرف مد. القسم الثاني حروف تمد بمقدار حركتين، وهي مجموعة في قوله حي طهر، عندما وهي الحاء والياء والطاء والهاء والراء. هناك فرق بين أن تقول حاء، هي تكتب حاء ولكن في النطق الحقيقي لها تقول حاء في القرآن الكريم، حاء يعني من غير همزة، حاء ياء طاء هاء راء، حاء حاء ألف طاء طاء ألف. هذه الأحرف تسمى يعني ليس في آخره همزة، وبالتالي حاء ألف هذا يكون من غير همزة، إذن فهو مد طبيعي. يبقى القسم الثاني حروف تمد بمقدار حركتين، يعني تمد مدا طبيعيا وهي مجموعة في قوله حي طهر. القسم الثالث من هذه الأحرف، بقية الأحرف من النص إن هي نقص عسلكم، النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم، نقص عسلكم. هذه الأحرف تمد بمقدار 6 حركات إلا العين، ففيها وجهين بمقدار 4 أو 6 حركات. عندما تقول نون نون نون واو يون، هذه الواو بعدها نون ساكنة فمددناها بمقدار 6 حركات. قاف صاد. أما كلمة أو حرف العين هو عبارة عن عين ياء نون، عين مفتوحة بعدها ياء ساكنة بعدها نون ساكنة، هذه الياء ليست ياء مادية ولكنها ياء لينية. اللين هو كما ذكرنا في الصفات سابقا، واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، يعني أن الياء هنا ياء مادية لأنها ياء ساكنة بعدها حرف مفتوح، فهي مد لين، إلا أنه نظرا لوجود النون التي بعدها الساكنة ففيها وجهين. البعض يقول نحن لا نجعلها كالحروف الساكنة ولا نساويها بها، فجعلوها أقل منه مرتبة، والبعض يقول هي الآن في حكمها لأنها ساكنة بعدها ساكن، بعدها ياء ساكنة بعدها ساكن، فمدوها بمقدار 6 حركات. والذي قال لا نساويها جعلها، أو بمعنى أصح القسم قال أنها يعني تعامل معاملة المد اللازم فمدوها بمقدار 6 حركات، والبعض الآخر قال هي ليست يعني في نفس الحكم، إذن تمد بمقدار حركتين فقط عين، والبعض الآخر نجعلها في مرتبة متوسطة بين المد اللازم وبين المد اللين العادي، فجعلوها بمقدار 4 حركات. ففيها القصر بمقدار حركتين والتوسط بمقدار 4 والمد بمقدار 6، إلا أنه من طريق الشاطبية وهو الطريق الذي نقرأ به نحن الآن فقط نقل إلينا المد بمقدار 4 أو 6 حركات، والمد بمقدار حركتين هذا من طريق الطيبة ليس نحن بصدده الآن. أنا بس أردت أن أبين لماذا اخترنا 4، فالذي نقرأ به فقط. ولذلك يقول الإمام الشاطبي: وفي عين الوجهين والطول فضلا، وفي عين الوجهين والطول فضلا، يعني فيها وجهان وهو التوسط بمقدار 4 حركات و6 حركات فقط، هذا من طريق الشاطبية الذي نقرأ به. إذا أردنا أن نركب هذه 3 أقسام على بعضها، قلنا قسم لا مد فيه وقسم يمد بمقدار 4 حركات، عفوا بمقدار حركتين المد الطبيعي، وقسم يمد بمقدار 6 حركات، فإنك تقول مثلا ألف لام را، تقول ألف لا مد فيها، لام هذا بمقدار 6 حركات، را مد طبيعي بمقدار 2 حركات، ألف لام را. أحيانا تأتي هذه الأحرف مجردة، فتستطيع إذا أتت مجردة تستطيع أن تسميها مد، يعني لم تدغم فيما بعدها لأنها مجردة، فتسميها مد لازم حرفي مخفف، مثل ما يعني إذا لم تدغم فيما بعدها فهي مخففة، فإذا أدغمت فيما بعدها فهي مثقلة. مثال ذلك تقول ألف لام راء، الميم لا تدغم في الراء فلذلك هنا تقول مخففة، إنما عندما تقول ألف لام ميم، كلمة لام لام ألف ميم آخرها ميم، وكلمة ميم ميم ياء ميم أولها ميم، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فأدخلنا ميم كلمة ميم الأولى في الميم الثانية فأدخلناها فأصبحت مشددة أو مثقلة، فهنا سمي مد لازم حرفي مثقل، لام ميم طاسين ميم، سين آخره نون، وميم أولها ميم، أدغمت النون الساكنة في الميم فتقول طاسين ميم. فإذا أردت أن أقول الحكم طاء مد بمقدار 2 حركات، مد طبيعي يمد بمقدار 2 حركات، سين مد لازم حرفي مثقل، ميم مد لازم حرفي مخفف لأنه لم يضغم فيما بعده، فإذا أدغم فيما بعده فهو مثقل أو مشدد، وإذا لم يضغم فيما بعده فهو مخفف. بذلك نكون قد انتهينا من المد اللازم. وهناك معلومة هامة نستطيع أن نذكرها في هذا الموضع، مثل أحكام النون الساكنة والتنوين، ذكرناها قبل ذلك وقلنا أن النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها واو أو ياء فإن حكمها إدغام بغنة، إدغام بغنة، تقول من وال، تقول من وال. هناك كلمتين في القرآن الكريم لهما حكم خاص، وهي قول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون، هي لها وجهتين، نون مد لازم حرفي مخفف لأنها لم تدغم فيما بعدها يمد بمقدار 6 حركات، والقلم أدي نون أدي في آخرها نون ساكنة بعدها والقلم، إذا وصلناها فيما بعدها فإنها عند حفص تقرأ بالإظهار، تقول نون والقلم، عند حفص من طريق الشاطبية تقرأ بالإظهار نون والقلم، لا تقل نون. طيب ياسي الكلمة الثانية، ياسين والقرآن الحكيم، يا مد طبيعي يمد بمقدار 2 حركات، سين مد لازم كلمي مد لازم حرفي مخفف لأنه لم يضغم فيما بعده، والقرآن يبقى النون بتاعت ياسين نون سين والواو والقرآن، فإنها تقرأ أيضا بالإظهار، تقول ياسين والقرآن، لا تقل ياسيوا. لا هذا البعض يقول لماذا دي تقرأ بالإظهار والحكم أصلا بالإدغام، وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا، كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله. يعني لا ينبغي علينا أن نقيس في القرآن شيئا على شيء، فإن هذا ورد إلينا بالتلقي والمشافهة وبالتواتر شيخ عن شيخ إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما تقولش اشمعنا دي كذا ودي كذا، لا هكذا نقلت إلينا فنأخذها كما هي. القراءة سنة متبعة يأخذها الأول عن الآخر، لا مجال فيها للرأي ولا للقياس. طيب انتهينا بذلك من الكلام على المد اللازم. المد الذي بعده وهو المد الواجب. المد الواجب ويقصد به المد المتصل، وهو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة. له تعريف آخر يقول أن يأتي المد والهمز في كلمة واحدة. عندما تقول المد والهمز في كلمة واحدة، ربما أن حرف المد في الأول والهمز في موضع آخر أو فصل بينهما حرف، إنما التعريف لا تستطيع أن تخرج منه شيء، تقول أن يأتي حرف المد بعده همزة في كلمة واحدة بس، يبقى إذن خرج منها كل شيء. وحرف المد إما أن يكون ألف مثل السماء، أو يكون ياء مثل جيء جيئة، أو يكون واو مثل قروء، ويمد بمقدار أربع أو خمس حركات، ولا يصح قصر هذا المد، يعني مثلا بمقدار حركتين. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة. ذكر هذا في النشر رحمه الله. فلذلك المد المتصل وهو أن يأتي بعد هذا المد، قلنا أنه أربعة أو خمس حركات. إذا ذكرت يا إخواني، إذا ذكرنا أن المد بمقدار أربع حركات، يبقى في المجلس الواحد اللي أنا بقرأ فيه يكون كل المد أربع حركات، وإذا ذكرت خمس حركات يكون كل المد بمقدار خمس حركات. وسنتكلم على المد المنفصل الآن، ونبين علاقة المد المنفصل والمتصل بعد الكلام على المد المنفصل. يبقى قال الناظم في الأول: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. اتكلم عن المد والمد لازم، اتكلمنا عن المد اللازم وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: مد لازم كلمي ومد مد لازم ينقسم إلى حرفي. الكلم ينقسم إلى مخفف ومثقل، والحرف ينقسم إلى مخفف ومثقل. ثم تكلمنا عن المد الواجب وذكرنا أنه هو يقصد به المد المتصل. قال: وجائز وهو وقصر ثبت. القسم الثالث من أقسام المد وهو المد الجائز، وفي أنواع متعددة، منها المد المنفصل. المد الجائز الذي يجوز مده ويجوز قصره، ولذلك سمي مدا جائزا. المد الجائز القسم الأول منه وهو المد المنفصل، هو أن يأتي مد كلمة والهمز أول الكلمة التي تليها. لا تقل هو أن يأتي حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، ربما أن هذه الكلمة في أول السطر والكلمة في السطر والهمز في كلمة في آخر السطر، يكون محدد مثل قو، والهمز أول الكلمة التي تليها مثل أنفسكم، قو أنفسكم بما أنزل في أنفسكم، وهكذا. هذا المد يمد بمقدار حركتين أو أربع حركات، ولذلك سمي جائزا، يعني يجوز قصره بمقدار حركتين أو يمد بمقدار أربع. والملحوظة التي أردت أن أبينها هنا هو أو الملاحظة التي أردت أن أبينها هنا هو أن المد المتصل يمد أيضا من طريق المد المنفصل من طريق الشاطبية، يمد بمقدار أربع أو خمس حركات، والمد المتصل يمد بمقدار أربع أو خمس حركات. فإذا أردت أن أقرأ المد المنفصل بمقدار أربع حركات يكون المتصل بمقدار أربع حركات فقط، وإذا أردت أن أقرأ بمقدار خمس حركات في المنفصل يكون المتصل أيضا بمقدار خمس حركات. يقول وخمسا فصلها الزم، يعني في المد المنفصل يكون مثل المد المتصل. طيب من حيث إذا كان أربعة أو إنما لا يصح لنا أن نقول أربع حركات مثلا في المنفصل وخمس حركات في المتصل، أو العكس، أو أن تقول خمس حركات في المنفصل وأربع حركات في المتصل. الذي يجوز فقط أن نقرأ به هو قصر المنفصل مع توسط المتصل، يعني بمقدار حركتين في المنفصل مع أربع حركات في المتصل، هذا وجه، ووجه آخر أربع حركات في المنفصل مع أربع حركات في المتصل فقط. إنما لا يجوز لنا، أو تقول خمس حركات مع خمس حركات، إنما لا تقرأ وتقول اثنين في المنفصل مثلا وخمسة في المتصل، هذا لا يصح. كلها هناك أوجه كثيرة نحن لسنا بصددها الآن، والذي على الذي يعني الطريق الذي نقرأ به نحن هو من طريق نقرأ من طريق الشاطبية بتوسط المنفصل مع توسط المتصل، أربع حركات في المنفصل مع أربع حركات في المتصل، وهذا الذي عليه رسم المصحف الشريف. أو تستطيع أن تقول خمسة في المنفصل مع خمس حركات في المتصل. أما القصر فهو من طريق الطيبة، له ضوابط محددة سوف نذكرها إن شاء الله في بعد الانتهاء من كلام على المنظومة، سوف نذكر أوجه قصر المنفصل وما يترتب عليه من ضوابط ينبغي أن تلتزم بها عند قراءتك بالقصر لمن أراد القراءة بالقصر. القسم الثاني من أقسام المد الجائز وهو المد العارض للسكون. المد العارض للسكون تكلمنا على المد اللازم وقلنا أن يأتي حرف المد، أقصد بحرف المد الواو الساكنة المضمومة قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، وبعده سكونا أصليا، هذا ما تكلمنا عليه في المد اللازم. أما الآن نقول أن يأتي حرف المد بعده سكونا عارضا بسبب الوقف أو الإدغام، هذا عند السوسي سنذكر تفصيل سنذكر اختصار عنه. المد اللازم المد العارض للسكون بقول حرف المد بعده حرف ساكن، ولكن هذا السكون كان سكونا عارضا، يعني هو في الأصل هو متحرك يعني عليه فتحة أو ضمة أو كسرة، فسكناه بسبب الوقف أو بسبب الإدغام، هذا عند السوسي ليس موضعنا، كأن يقول الرحيم ملكي يقول الرحيم ملك، هذا بسبب الإدغام جاء يعني. إنما نحن عندنا على حفظ ليس عندنا إدغام، فنقول سكن سكونا عارضا بسبب الوقف، مثل أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين ليست فيها هذا المد، هو يمد بمقدار حركتين في حال الوصل، نستعين ومد طبيعي عي، وإذا أردنا أن نقف عليه فإننا نسكن النون، ففي حالة سكون النون بقت شبيهة بالمد اللازم، ولذلك مددناه بمقدار ست حركات. واحد تاني قال لا هذا شيء عارض لا نعتبر به، فمدوه بمقدار حركتين. آخرون جعلوه في مرتبة متوسطة بين القصر والطول فجعلوه أربع حركات. الخلاصة أن المد العارض للسكون يعني أنت إذا وقفت على المد العارض للسكون بسبب الوقف فإنك تقف عليه بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، ولكنك ينبغي عليك أن تسوي المدود، لا ينبغي أن تقرأ واحد حركتين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لا هذا لا يصح. تقرأ المد العارض للسكون حركتين يبقى كله حركتين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا كله بزمن محدد ومقدار محدد لكل المدود العارضة للسكون التي تقرأ بها. لذلك في مساواة المدود يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله واللفظ في نظيره كمثله، يعني إذا أردت إذا جعلت حكما معينا لصنف معين اجعل هذا الحكم لهذا الصنف في حيث ورد في القرآن الكريم، مثل إذا قرأت المد المنفصل حركتين ينبغي أن يكون قراءتك في الجلسة الواحدة كلها بمقدار حركتين، لا تجعل واحد حركتين واحد أربعة وهكذا، لا كل حركتين، العرض للسكون كذلك وهكذا. هناك أنواع بعض أو أنواع من المدود لم تذكر في المنظومة، منها المد البدل. المد البدل هو كل همز ممدود أو أن يتقدم الهمز على حرف المد، مثل آمنا، آمنا شيء همزة بعدها ألف، أوتو همزة بعدها واو، إيمانا همزة بعدها ياء، هذا يسمى كل همز ممدود أو أن يتقدم الهمز على حرف المد، ويمد بمقدار حركتين عند حفظ. كل ما نذكره يا إخواني في الشرح هو على رواية حفص فقط، نحن لسنا بصدد القراءات هنا. القسم الذي يعني من المدود التي لم تذكر في المنظومة أيضا المد العوض. المد العوض هو الاستعاضة عن تنوين النصب بألف عند الوقف عليه، مثل ليسوا سواء، سواء هذا تنوين نصب فتحتين، إذا أردنا أن نقف عليه تقول ليسوا سواء، حكيما تقول حكيما، طوا تقول طوى وهكذا. طيب الما بقول لابد أن يكون تنوين النصب، طيب افرض هو تنوين رفع أو جر، مثل إن الذين كفروا سواء عليهم، تقول في سواء تقول سواء، مثلا بكل شيء مثلا عليم، مثلا عليم، فقط يكون المد العوض في تنوين النصب فقط. مرة أخرى المد العوض هو الاستعاضة عن تنوين النصب بألف عند الوقف عليه، ويستثنى من ذلك ما كان آخره تاء تأنيث مربوطة منونة بالنصب، مثل وشجرة تخرج، عندما تقف عليها التاء المربوطة إذا وقفت عليها تقف عليها بالهاء مع أنها منونة بالنصب، لا تقول شجرة مثلا، لا وشجرة. يبقى يستثنى من المد العوض ما كان آخره تاء تأنيث مربوطة منونة بالنصب. القسم الثالث من أقسام المدود التي لم تذكر وهو المد اللين. المد اللين هو الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، مثل خوف وبيت. هذا كلام في وسط الكلام ليس فيه شيء، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله، خوف شايف خوف بسم الله، إنما إذا أردنا أن نقف عليه فإننا نعامله معاملة المد العارض للسكون، يبقى في حال الوصل لا يمد، أما في حال الوقف عليه نعامله معاملة المد العارض للسكون، يعني يمد بمقدار حركتين أو أربعة أو ست حركات. هناك ملحوظة في هذا النوع، نقول إذا وقفنا على المد اللين يكون أقصر من أو يساوي المد العارض للسكون، مثل المد اللازم والمد المتصل، المد المتصل أكبر من أو يساوي المد المنفصل، بمعنى آخر المد المنفصل أقصر من أو يساوي المد المتصل، يعني لا يجوز لنا أن نجعل المد المتصل المد المنفصل أطول من المد المتصل، إنما يجوز لنا أن نجعل المد المنفصل مساوي للمد المتصل أو أقصر منه، والمد المتصل يكون يساوي المد المنفصل أو أطول منه. هناك قسم آخر لم يذكره الناظم في المنظومة وهو ما يسمى مد الصلة. مد الصلة وهو ما يعبر عنه بهاء الكناية أو هاء الضمير. ما هي هاء الكناية أو هاء الضمير؟ هي الهاء العائدة على ضمير المفرد المذكر الغائب، مثل به، منه، إليه، فيه. هذه الهاء لها بعض الأحكام، أحيانا تمد وأحيانا لا تمد. فمثلا هاء الكناية لها أحوال. إذا وقعت هاء الكناية بين متحركين فإننا نصلها بواو إن كانت مضمومة، ونصلها بياء إن كانت مكسورة. معنى نصلها بواو يعني نجعل بعدها حرف الواو في حالة الوصل، وإذا وقفنا عليها فإننا نسكنها، كأن تقول إنه هو، إنه هو، هي مضمومة جعلنا جنبها واو، فقالت إنه هو. طب إذا وقفت عليها تقول إنه، إنه، سكننا الهاء. به كثيرا، كذلك جعلنا بجوار الهاء ياء في حال الوصف، ولذلك تسمى مد الصلة. وهذه الصلة تسمى الصلة الصغرى، الصغرى لأننا نمدها بمقدار حركتين. يبقى إذا وقعت هاء الكناية بين متحركين مثل إنه، أدي الهاء هنا وقعت بين النون المفتوحة وبين الهاء المضمومة، وكذلك به كثيرة، الهاء هنا وقعت بين الباء المكسورة وبين الكاف المفتوحة. طيب إذا قلنا على هذه هي المد، هي الصلة الصغرى، استثنى منها هو بعض الكلمات، مثل كلمة وإن تشكروا يرضه لكم، لا تقول يرضه لكم عند حفص في سورة الزمر، يا وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. يبقى إذا وقعت هاء الكناية بين متحركين فإنها توصل، واستثنى من ذلك يرضه لكم يعني يضمها من غير صلة. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. أما إذا وقعت هاء الكناية بين ساكنين فإنها لا توصل، مثل إليه المصير، الهاء وقعت بين الياء الساكنة واللام الساكنة، همزة الوصل في درج الكلام تسقط، إليه المصير. أو أن تقع بين ساكن ومتحرك، مثل فيه هدى، الهاء وقع بين الياء الساكنة وهدى الهاء المتحركة فلا توصل. واستثنى من هذا النوع كلمة واحدة في القرآن الكريم في سورة الفرقان، وهي فيه مهانا، فإنها يصلها بياء، ويخلد فيه مهانا لحفظ، وهي تمد بمقدار حركتين. طيب المد الصلة قلنا مثل به كثيرة أو غير ذلك يمد بمقدار حركتين إذا وقعت بين متحركين. طيب إذا كان المتحرك الثاني أي الذي بعدها همزة قطع، وهو طبعا همزة القطع تكون مفتوحة أو مضموعة أو مكسورة، في هذه الحالة تسمى مد، تعامل معاملة المد منفصل وتسمى الصلة الكبرى. إن كنت بمد المد المنفصل حركتين تمد بمقدار حركتين، أمد المد المنفصل أربعة أمدها أربعة وتسمى الصلة الكبرى، مثل قوله وهو يحاوره أكفرت، تقول وهو يحاوره أكفرت، وأمره إلى الله، الهاء بأمره وقعت بين الراء المضمومة وبين الهمزة المكسورة، وتسمى مد صلة، تعامل معاملة الصلة الكبرى تعامل معاملة المد المنفصل. هناك قاعدة هامة تجتمع فيها بعض المدود، المدود المختلفة مع بعضها، فمن نقدم فيها؟ هذه القاعدة تسمى قاعدة أقوى المدود. نذكر بيتين أقوى المدود للعلامة الشيخ السمنودي، يقول أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، وسببا مد إن إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفردا. بمعنى إذا اجتمع مدان يغلب المد الأقوى، حسب البيتين اللي ذكرناهم الآن. فمثلا إذا وقفنا على كلمة السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء هذه حرف مد بعده همزة، يسمى مد متصل. ونحن نمد هذه أيضا تسمى مد متصل، وتسمى أيضا مد عارض للسكون لأنه وقفنا عليها. إذا كنا نمد المد المتصل أربع حركات، والمد المعارض للسكون أربع حركات، فهذه الكلمة تسمى مد له سببان: السبب الأول أنه مد متصل، والسبب الثاني أنه مد عارض للسكون لأن الأربعة اللي في المتصل موجودة في العارض للسكون. طيب إذا كتب مد المد العارض للسكون حركتين والسماء والمد المتصل أربع حركات، في هذه الحالة أمدها بمقدار أربع حركات، لا تقول أنه عارض للسكون، تقول أنه مد متصل، لأن المد المتصل أقوى من المد العارض للسكون، أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فيقدم المد المتصل في القوة على المد العارض للسكون اللي هو أضعف منه. ففي هذه الحالة يكون اسمه مد متصل بمقدار أربع حركات. طيب الذين يراءون، الذين هم يراءون، يراء هذا مد متصل يمد بمقدار حركتين، أون هذا مد إيه؟ كلمة أون، يراءون هذا مد بدل، المد البدل عندنا يمد بمقدار حركتين، وأون هذه مد أيضا مد عارض للسكون، فإذا كنا نمد المد العارض للسكون أربع حركات فإننا نمدها بمقدار الذين هم يراءون، أمدها بمقدار أربع حركات، وفي الحالة دي أكون قدمت المد العارض للسكون على المد الإيه؟ المد البدل. لا أقول هذا مد بدل يمد بمقدار حركتين، لا، في هذه الحالة غلبت المد العارض للسكون، فقلنا الذين أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، فالعارض أقوى من البدل، فلذلك قدمنا هنا المد العارض للسكون. آمين، آمينا البيت الحرام في سورة المائدة، هذه في اجتمع فيها مادان، مدان آمين هذا مد بدل، وحرف المد بعده ميم مشددة مد لازم كلمة مثقل، اجتمع فيها مدان، في هذه الحالة نغلب من قدمنا المد المتصل على المد البدل لأنه أقوى منه، فقلنا آمين أقوى المدود لازم المرتبة الأولى، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، والبدل في الأخير، فقدمنا هنا المد المتصل، عفوا المد اللازم. جاء وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا أباهم، جاءوا هذا مد، جاء مد متصل، أو هذا مد بدل، أو أباهم هذا حرف المد بعده حرف بعده همزة، حرف المد آخر كلمة والهمزة أول كلمة التي تليها، فهذا منفصل، اجتمع هنا مدان مد بدل ومد منفصل، فإننا قدم إذا كنا بنمد المد المنفصل أربع حركات فإننا نمده بمقدار أربع حركات، وغلبناه على المد البدل، فقلنا وجاءوا أباهم عشاء، جاءوا أباهم أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، فقدمنا المد المنفصل على المد البدل. أوفي بعهدكم، مد أوفي أحيانا يا بني أوفي بعهد، أوفي بعهدكم، أوفي إذا وقفنا على كلمة أوفي، أوفي هذا اجتمع فيها مدان، أو هذا مد بدل وأيضا مد عارض للسكون إذا وقفنا عليها، فإننا هنا نغلب المد العارض للسكون حسب ما بتمد العارض للسكون. طيب هناك يعني كما ذكرنا ضمن الكلام المد الذي له سببان، المد له سببان زي المثال السابق، السماء ده مد متصل، إذا كنا بنقف على المد العارض للسكون بمقدار أربع حركات فإننا نمده بمقدار أربع حركات، والمد العارض للسكون بمقدار أربع حركات نقف عليه بمقدار أربع حركات، ويسمى مد، مد إيه؟ مد له سببان، لماذا؟ لأن الأربع حركات موجودة في المتصل وموجودة في العارض للسكون، بذلك نكون يعني قد ذكرنا أقسام المد دخل فيها ما ذكره الإمام ابن الجزري وما لم يذكره. نذكر الأبيات في آخر الباب. يقول الناظم رحمه الله تعالى، هنقولها مقطعة حتى تفهم: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون مع الوقف والابتداء، والوقف والابتداء هذا نستخدمه في قراءتنا باستمرار، فله أهمية خاصة سنذكره إن شاء الله في وقتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.